السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ. الله يا أبو عمير، الله يحفظكم يا سيدي، حياك الله. بارك الله الحمد فيك. لله. حياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة يوسف من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، لما ثبت للملك براءته مما نسب إليه وتحقق في القصة أمانته وفهم أيضا صبره وجلده، عظمت منزلته عنده وتيقن حسن جلاله، قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فانظر إلى قول الملك أولا حين تحقق علمه: ائتوني به فقط. فلما فعل يوسف ما فعل ثانيا قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. وروي عن وهب بن منبه أنه قال: لما رأي يوسف وقف بالباب فقال: حسبي ربي من خلقه. عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. ثم دخل، فلما نظر إليه الملك نزل عن سريره فخر له ساجدا، ثم أقعده الملك معه على سريره فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال له يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ للخزائن عليم بتصرفاتها. وقيل: حافظ للحساب عليم بالألسن. وفي الخبر: رحم الله أخي يوسف، لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته، ولكن أخر ذلك سنة. وقيل: إنما تأخر تمليكه إلى سنة لأنه لم يقل إن شاء الله. وقد قيل في هذه القصة إن يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره، وأعوذ بك من شره وشر غيره. ثم سلم على الملك بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. بالعربية بقى. ثم دعا بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكان الملك يتكلم 70 لسان. هو سلم عبرانية لسان عمي إسماعيل، ثم دعا بالعبرانية تاني. إيه الفرق؟ نعم، سيدنا إسماعيل كان على العربية، راقي يزورهم ولا إيه؟ عربي بالعربية. طيب، وكان الملك يتكلم 70 لسانا، فكلما كلم يوسف بلسان أجابه يوسف بذلك اللسان. فأعجب الملك أمره. وكان يوسف إذ ذاك ابن 30 سنة، ثم جلس على سريره ثم وقال سلم على الملك بالعربية بالعربية: فقال: ما هذا اللسان؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. سعندي ثم دعا عبرانية. له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. صلى الله عليه. ثم أجلسه على سريره وقال: أحب أن أسمع منك رؤياي. قال يوسف: نعم أيها الملك، رأيت 7 بقرات سمان شهبا غرا حسان، كشف لك عنهن النيل، وطلعنا عليك من شاطئه تشخب أخلافها لبنا، فبين أنت تنظر إليهن وتتعجب من حسنهن إذ نضب النيل فغار ماؤه نضيبة وبدا أسه، فخرج من حمائه ووحله 7 بقرات عجاف شعث غير غبر مقلصات البطون، ليس لهن ضروع ولا أخلاف، لهن أنياب وأضراس، وأكف كأكف الكلاب، وخراطيم كخراطيم السباع. فاختلطن بالسمان فافترسنهن افتراس السباع، فأكلن لحومهن، ومزقن جلودهن، وحطمن عظامهن، ومشمشن مخهن. فبين أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهن مهازيل، ثم لم يظهر منهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن، إذا بسبع سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حبا وماء، وإلى جانبهن 7 يابسات ليس فيهن ماء ولا خضرة، في منبت واحد 70. عروقهن في الثرى والماء. فبين أنت تقول في نفسك أي شيء هذا، هؤلاء خضر مثمرات، وهؤلاء سود يابسات، والمنبت واحد، وأصولهن في الماء، إذ هبت ريح فذرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات، فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن، فصرن سودا مغبرات أو مغبرات. فانتبهت مذعورا أيها الملك. فقال الملك: والله ما شأن هذه الرؤيا، وإن كان عجبا بأعجب مما سمعت منك، فما ترى في رؤياي أيها الصديق؟ فقال يوسف: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين المقصبة، فإنك لو زرعت على حجر أو مدر لنبت، وأظهر الله فيه النماء والبركة، ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبني له المخازن العظام، فيكون القصب والسنبل علفا للدواب وحبه للناس، وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى أمرائك الخمس، فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها، ويأتيك الخلق من النواحي يمتارون منك، ويجتمع عندك من الكنوز ما لا يجتمع لأحد قبلك. فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوا، ولم يكونوا فيه أمناء. فقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، أي على خزائن أرضك، وهي جمع خزانة. ودخلت الألف واللام عوضا من الإضافة كقول النابغة: لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الجود والأحل من الجود والأحلام غير كواذبي. قوله تعالى: أستخلصه لنفسي، جزم لأنه جواب الأمر، وهذا يدل على أن قوله ذلك ليعلم جرى في السجن، ويحتمل أنه جرى عند الملك ثم قال في مجلس آخر ائتوني به، تأكيدا أستخلصه لنفسي، أي أجعله خالصا لنفسي، أفوض إليه أمر مملكتي. فذهبوا فجاءوا به، فدل على هذا فلما كلمه، أي كلم الملك يوسف وسأله عن الرؤيا، فأجاب يوسف. فقال الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي متمكن نافذ القول، أمين لا تخاف غدرا. قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيه 4 مسائل. الأولى قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض. قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: مصر خزانة الأرض، أما سمعت إلى قوله اجعلني على خزائن الأرض، أي على حفظها، فحذف المضاف. إني حفيظ لما وليت، عليم بأمره، وفي التفسير إني حاسب كاتب، وأنه أول من كتب في القراطيس، وقيل حفيظ لتقدير الأقوات، عليم بسين المجاعات. قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي يوسف، لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته، ولكن أخر ذلك عنه سنة. قال ابن عباس: فلما انصرفت السنة من يوم سأل الإمارة، دعاه الملك فتوجه ورداه بسيفه، ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت، وضرب عليه حلة من استبرق، وكان طول السرير 30 ذراعا، وعرضه 10 أذرع، عليه 30 فراشا وستون مرفقة، عليه 30 فراشا وستون مرفقة. ثم أمره أن يخرج، فخرج متوجا، فتوجه مش فتوجه، دعاه الملك فتوجه، فخرج متوجا لونه كالثلج، ووجهه كالقمر، يرى الناظر وجهه من صفاء لون وجهه. فجلس على السرير ودانت له الملوك، ودخل الملك بيته مع نسائه، وفوض إليه أمر مصر، وعزل قطفير عما كان عليه، وجعل يوسف مكانه. قال ابن زيد: كان لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة غير الطعام. فسلم سلطانه كله إليه، وهلك قطفير تلك الليالي. فزوج الملك يوسف راعيل امرأة العزيز. فلما دخل عليها قال: أليس هذا خيرا مما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق لا تلمني، فإني كنت امرأة حسناء ناعمة كما ترى، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك الله من الحسن، فغلبتني نفسي، فوجدها يوسف عذراء فأصابها، فولدت له رجلين: إفرايم ابن يوسف، ومنشى ابن يوسف، إبراهيم يعني. وقال وهب بن منبه: إنما كان تزويجه زليخة امرأة العزيز بين دخلتي الإخوة، ولا إيه؟ إنما كان تزويجه زليخة امرأة العزيز بين دخلتي الإخوة، الدخلة الأولى الدخلة الثانية. وذلك أن زليخة مات زوجها ويوسف في السجن، وذهب مالها وعمي بصرها بكاء على يوسف، فصارت تكفف الناس، فمنهم من يرحمها ومنهم من لا يرحمها. وكان يوسف يركب في كل أسبوع مرة في موكب زهاء 100,000 من عظماء قومه. فقيل لها: لو تعرضت زهاء زهاء ماشي لو تعرضت له لعله يسعفك بشيء. ثم قيل لها: لا تفعلي، فربما ذكر بعض ما كان منك من المراودة والسجن فيسيء إليك. فقالت: أنا أعلم بخلق حبيبي منكم. ثم تركته حتى إذا ركب في موكبه، فنادت بأعلى صوتها: سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم، وجعل العبيد ملوكا بطاعتهم. فقال يوسف: ما هذه؟ فأتوا بها، فقالت: أنا التي كنت أخدمك على صدور قدمي، وأرجل جمتك بيدي، وتربيت في بيتي، وأكرمت مثواك، لكن فرط ما فرط من جهلي وعتوي، فذقت وبال أمري، فذهب مالي، وتضعضع ركني، وطال ذلي، وعمي بصري، وبعدما كنت مغبوطة أهل مصر صرت مرحومتهم، أتكفف الناس، فمنهم من يرحمني ومنهم من لا يرحمني، وهذا جزاء المفسدين. فبكى يوسف بكاء شديدا، ثم قال لها: هل بقيت تجدين مما في نفسك من حبك لي شيئا؟ فقالت: والله لنظرة إلى وجهك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها، لكن ناولني صدر سوطك. فناولها فوضعته على صدرها، فوجد للسوط في يده اضطرابا وارتعاشا من خفقان قلبها، فبكى ثم مضى إلى منزله، فأرسل إليها رسولا: إن كنت أيما تزوجناك، وإن كنت ذات بعل أغنيناك. فقالت للرسول: أعوذ بالله أن يستهزئ بي الملك، لم يردني أيام شبابي وغناي ومالي وعزي، أفيريدني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟ فأعلمه الرسول بمقالتها. فلما ركب في الأسبوع الثاني تعرضت له، فقال لها: ألم يبلغك الرسول؟ فقالت: قد أخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحب إلي من الدنيا وما فيها. فأمر بها فأصلح من شأنها وهيئت. ثم زفت إليه، فقام يوسف يصلي ويدعو الله، وقامت وراءه، فسأل الله تعالى أن يعيد إليها شبابها وجمالها وبصرها، فرد الله عليها شبابها وجمالها وبصرها حتى عادت أحسن ما كانت يوم راودته، إكراما ليوسف عليه السلام لما عفى عن محارم الله. فأصابها فإذا هي عذراء، فسألها فقالت: يا نبي الله، إن زوجي كان عنينا لا يأتي النساء، وكنت أنت من الحسن والجمال بما لا يوصف. قال: فعاش في خفض عيش، كل يوم يجدد الله لهما خيرا، ولدت له ولدين إفرايم ومنشى. وفيما روي أن الله ألقى في قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان في قلبها، فقال لها: ما شأنك؟ لا تحبينني كما كنت في أول مرة؟ فقالت: لما ذقت محبة الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء. الثانية: قال بعض أهل العلم في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء. وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. فقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة، وهذا اليوم غير جائز، والأول أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه، والله أعلم. قال الماوردي: فإن كان المولى ظالما فقد اختلف الناس في جواز الولاية مولي ظالما فإن كان المولي ظالما فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين:

فقيل كانت دراهم ودنانير، وقال ابن عباس النعال والأدم، لا النعال والأدم، ومتاع المسافر ويسمى رحلة. والأدم جمع أدم، والأدم الأدم جمع الأدم، النعال والأدم ومتاع المسافر ويسمى رحلة، الجلد يعني. قال ابن الأنباري قالوا للوعاء رحل وللبيت رحل، وقال لعلهم يعرفونها لجواز ألا تسلم في الطريق. وقيل إنما فعل ذلك ليرجعوا إذا وجدوا ذلك، لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمنه، وقيل ليستعينوا بذلك على الرجوع لشراء الطعام، وقيل استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام، وقيل ليروا فضله ويرغبوا في الرجوع إليه. قوله تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قوله تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، لأنه قال لهم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، وأخبروه بما كان من أمرهم وإكرامه إياهم، وأن شمعون مرتهن حتى يعلم صدق قولهم. فأرسل معنا أخانا نكتل، أي قالوا ذلك عند قالوا عند ذلك جواب فأرسل الطلب، معنا أخانا نكتل، نكتل والأصل جواب نكتل. الطلب، نعم صلى الله عليه وسلم. مش اسمه نكتل، لا آه. يبقى خانة نكتلة. آه. والأصل نكتال، فحذفت الضمة من اللام للجزم وحذفت الألف لالتقاء الساكنين. وقراءة أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم نكتل، وقرأ سائر الكوفيين يكتل بالياء، والأول اختيار أبي عبيد ليكونوا كلهم داخلين فيما يكتال. قراءة أهل الحرمين واختراء نكتل، وقرأ نعم وقراءته وقراءة أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم نكتل بالنون، وقرأ سائر الكوفيين يكتل بالياء، والأول اختيار أبي عبيد ليكونوا كلهم داخلين في من يكتال. وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده. قال النحاس وهذا لا يلزم، لأنه لا يخلو الكلام من أحد الجهتين، أن يكون المعنى فأرسل أخانا يكتل معنا فيكون للجميع، أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخير فيكون في الكلام دليل على الجميع، لقوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، وإنا له لحافظون من أن يناله سوء. قوله تعالى قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي قد فرطتم في يوسف، فكيف آمنكم على أخيه؟ فالله خير حافظا، فالله خير حفظا، نصب على البيان، وهذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم، وقرأ سائر الكوفيين حافظا. على الحال وحفص معاهم وقال الزج على الحال. طيب وقرأ سائر الكوفيين حافظا على الحال، وقال الزجاج على البيان، وفي هذا دليل على أنه أجابهم إلى إرساله معهم. ومعنى الآية حفظ الله له خير من حفظكم إياه. قال كعب الأحبار لما قال يعقوب فالله خير حافظا، قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأردن عليك ابنيك كليهما بعدما توكلت علي. قوله تعالى ولما فتحوا متاعهم، الآية ليس فيها معنى يشكل. ما نبغي، ما استفهام لا في تحتاج إلى موضع التفسير نصب، يعني. ما استفهام في موضع نصب، والمعنى أي شيء نطلب وراء هذا. وفى لنا الكيل ورد علينا الثمن، أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس أبيهم. وقيل هي نافية، أي لا نبغي منك دراهم ولا بضاعة، فلتكفينا بضاعتنا هذه التي ردت إلينا. وروي عن علقمة ردت إلينا بكسر الراء، لأن الأصل روردت، لما أدغمت قلبت حركة الدال على الراء. وقوله ونمير أهلنا، أي نجلب لهم الطعام. قال الشاعر بعثت كمائرا فمكثت حولا، متى يأتي غياثك من تغيث. النقط هنا ضايعة خالص. بعثتك مائرا فمكثت حولا متى يأتي غياثك من تغيثه. وقال السلمي وقرأ السلمي بضم النون أي نعينهم على الميرة نمير ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير أي حمل أي حمل بعير لبنيامين. قوله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى تؤتوني أي تعطوني موثقا من الله عهدا يوثق به، قال السدي حلفوا بالله لا يردنه إليه ولا يسلمونه، واللام فيه لتأتونني لام القسم إلا أن يحاط بكم، قال مجاهد إلا أن تهلكوا أو تموتوا، وقال قتادة إلا أن تغلبوا عليه، قال الزجاج وهو في موضع نصب. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، حافظ للحلف، وقيل حفيظ للعهد قائم بالتدبير والعدل. الثانية، هذه الآية أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء هي جائزة إذا كان المحتمل به مالا، وقد ضعف الشافعي الحمالة بالوجه في المال، وله قول كمالك. وقال عثمان البتي إذا تكفل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجئ به لزمه الدية وأصل الجراح، وكانت له في مال الجاني، إذ لا قصاص على الكفيل. فهذه ثلاثة أقوال في الحمالة بالوجه، وصواب تفرقة مالك في ذلك، وأنها تكون في المال ولا تكون في حد أو تعزير على ما يأتي بيانه. قوله تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء لحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فيه سبع مسائل، الأولى لما عزموا على الخروج خشي عليهم العين فأمرهم ألا يدخلوا مصر من باب واحد، وكانت مصر لها أربعة أبواب، وإنما خاف عليهم العين لكونهم 11 رجلا لرجل واحد، وكانوا أهل جمال وكمال وبسطة، قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم. الثانية، وإذا كان هذا معنى الآية فيكون فيها دليل على التحرز من العين، والعين حق، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القبر. وفي تعوذه عليه السلام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ما يدل على ذلك. روى مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبوه يقول اغتسل أبو سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر، قال كان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. في رواية اغتسل، فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وركب سعد بن أبي وقاص يوما فنظرت إليه امرأة فقالت إن أميركم هذا لا يعلم أنه أهضم الكشحين، فرجع إلى منزله فسقط، فبلغه ما قالت المرأة فأرسل إليها فغسلت له. ففي هذين الحديثين أنه أهضم الكشحين، فرجع إلى منزله فسقط، فبلغه ما قالت المرأة فأرسل إليها فغسلت له. ففي هذين الحديثين أن العين حق وأنها تقتل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قول علماء الأمة ومذهب أهل السنة، وقد أنكرت طائف من المبتدعة وهم محجوزون بالسنة وإجماع علماء الأمة علماء هذه الأمة، وبما يشاهد من ذلك في الوجود، فكم من رجل أدخلته العين القبر وكم من جمل ظهير أدخلته القبر، لا أكن ذلك بمشيئة الله تعالى كما قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال الأصمعي رأيت رجلا عيونا سمع بقرة تحلب فعجبه شخبها، فقال أيتهن هذه؟ فقالوا الفلانية لبقرة أخرى يورون عنها، فهلكتا جميعا المورى بها والمورى عنها. الله المستعان، أعوذ بالله.

وهو وصيته أن يتفرقوا. قال مجاهد: خشية العين، وقد تقدم القول فيه. وقيل: لئلا يرى الملك عددهم وقوتهم فيبطش بهم حسدا أو حذرا. قاله بعض، نعم فيبطش بهم. فيبطش بهم حسدا أو حذرا، قاله بعض المتأخرين، واختاره النحاس. وقال: ولا معنى للعين ها هنا، ولا معنى للعين ها هنا. دلت هذه الآية على أن المسلم يجب عليه أن يحذر أخاه مما يخاف عليه، ويرشده إلى ما فيه طريق السلامة والنجاة، فإن الدين النصيحة، والمسلم أخو المسلم، أو المسلم أخو المسلم. قوله تعالى: وإنه، يعني يعقوب، لذو علم لما علمناه، أي بأمر دينه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا يعلمون ما يعلم يعقوب عليه السلام من أمر دينه؟ وقيل: لذو علم، أي عمل، فإن العلم أول أسباب العمل، فسمي ما هو بسببه. قوله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال قتادة: ضمه إليه وأنزله معه. وقيل: أمر أن ينزل كل اثنين في منزل، فبقي أخوه منفردا فضمه إليه. وقال: أشفقت عليه من الوحدة. وقال له سرا من إخوتي: إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي لا تحزن بما كانوا يعملون. قوله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، لما عرف بنيامين أنه يوسف قال له: لا تردني إليهم. فقال: قد علمت اغتمام يعقوب بي فيزداد غمه. قد علمت اغتمام يعقوب بي فيزداد غمه. فأبى بنيامين الخروج. فقال يوسف: لا يمكن حبسك إلا بعد أن أنسبك إلى ما لا يجمل بك. فقال: لا أبالي. فدس الصاع في رحله، إما بنفسه من حيث لم يطلع عليه أحد، أو أمر بعض خواصه بذلك. والتجهيز التسريح وتنجيز الأمر، ومنه جهز على الجريح، أي قتله ونجز أمره. والسقاية والصواع شيء واحد، إناء له رأسان في وسطه مقبض، كان الملك يشرب منه من الرأس الواحد، ويكال الطعام بالرأس الآخر، قاله النقاش عن ابن عباس. وكل شيء يشرب به فهو صواع. وأنشد: نشرب الخمر بالصواع جهارا، واختلف في جنسه. فروى شعبة عن أبي بشر جعفر، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان صواع الملك شيء أم شيئا؟ مفيش كان، صواع الملك شيء. مفيش كان. صواع الملك شيء من فضة يشبه المكوك، من فضة مرصع بالجواهر. نعم. من ذهب وفضة مرصع بالجوهر. من ذهب وفضة. ومن وفضة، نعم. من ذهب وفضة مرصع بالجوهر، يجعل على الرأس. وكان للعباس واحد في الجاهلية، وسأله مالك بن الأزرق: ما الصواع؟ قال: الإناء. قال: فيه الأعشى، له درمك. نافع. نعم. نافع. نافع بن الأزرق، مش مالك، عندي مالك. نافع. سأل ابن عباس، صح؟ ولا سأل؟ هذا ابن عباس بيقول: وكان للعباس واحد في الجاهلية، وسأله نافع بن الأزرق: ما الصواع؟ قال: الإناء. قال: فيه الأعشى، له درمك في رأسه، ومشارب، وقدر، وطباخ، وصاع، وديسق. السلام. وقال عكرمة: كان من فضة. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان من ذهب. وبه كال طعامهم مبالغة في إكرامهم. وقيل: إنما كان يكال به لعزة الطعام. والصاع يذكر ويؤنث، فمن أنثه قال أصوع مثل أدور، ومن ذكره قال أصواع مثل أثواب. وقال مجاهد وأبو صالح: الصاع الطرجهالة، ولا الطرجالة فيها؟ نعم. الطرجهالة بلغة حمير. وفيه قراءات: صواع قراءة العامة، وصوغ، صح، صوغ بالغين المعجمة، وهي قراءة يحيى بن يعمر. وقال: وكان إناء، وقال وكان إناء إناء وقال إناء أصيغ من ذهب. صيغة من ذهب، ما فيش همزة، صح؟ نعم. فيش ألف. وكان إناء صيغ من ذهب. وصوع بالعين غير المعجمة، قراءة أبي رجاء. وصوع، صوع، وصوع، قراءة أبي رجاء. وصوع بالعين من غير المعجمة قراءته برجاء. وصوع، نعم، وصوع بالعين غير المعجمة قراءتها برجاء، وصوع بضم بصاد مضمومة وواو ساكنة وعين غير معجمة قراءته بي، وصياع بياء بين الصاد والألف قراءة سعيد بن جبير، وصاع بألف بين الصاد والعين وقراءة أبي هريرة رضي الله عنه. قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أي نادى مناد وأعلم، وأذن للتكفير فإنه نادى مرارا أيتها العير، والعير من تير عليه من الحمير والإبل والبغال. قال مجاهد: كان عيرهم حميرا. قال أبو عبيدة: العير الإبل المرحولة المركوبة، والمعنى يا أصحاب العير كقوله: واسأل القرية، ويا خيل الله اركبي، أي أصحاب خيل الله. وسيأتي. وهنا اعتراضان: الأول، إن قيل كيف رضي بنيامين بالقعود طوعا وفيه عقوق الأب بزيادة الحزن، ووافقه على ذلك يوسف، وكيف نسب يوسف السرقة لإخوته وهم برآء، وهو الثاني. فالجواب عن الأول أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بحيث لا يؤثر فيه فقد بنيامين كل التأثير. أولا تراه لما فقده قال: يا أسف على يوسف، ولم يعرج على بنيامين. ولعل يوسف إنما وافقه على القعود بوحي فلا اعتراض. وأما نسبة يوسف السرقة إلى إخوته فالجواب أن القوم كانوا قد سرقوه من أبيه فألقوه في الجب ثم باعوه، فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعل، فصادق إطلاق ذلك عليهم. جواب آخر وهو اعتراضان، أنه، نعم شيخان، وهنا اعتراضان. وهنا أول، نعم أرجع، وهنا نعم، اعتراضان: الأول، إن قيل كيف رضي بنيامين بالقعود طوعا وفيه عقوق الأب بزيادة الحزن ووافقه على ذلك يوسف، وكيف نسب يوسف السرقة إلى إخوته وهم براء، وهو الثاني. نعم، وهم براء. براء. فالجواب عن الأول أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بحيث لا يؤثر فيه فقد بنيامين كل التأثير. أولا تراه لما فقده قال: يا أسف على يوسف، ولم يعرج على بنيامين. ولعل يوسف إنما وافقه على القعود بوحي فلا اعتراض. أما نسبة يوسف السرقة إلى إخوته فالجواب أن القوم كانوا قد سرقوه من أبيه فألقوه في الجب ثم باعوه، فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعل، فصدق إطلاق ذلك عليهم. جواب آخر وهو أنه أراد أن يطوى العير: حالكم حال السراق، والمعنى: إن شيئا لغيركم صار عندكم من غير رضا الملك ولا علمه. جواب آخر وهو أن ذلك كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه وفصله عنهم إليه، وهذا بناء على أن بنيامين لم يعلم بدس الصاع في رحله ولا أخبره بنفسه. وقد قيل إن معنى الكلام الاستفهام، أو أي أو إنكم لسارقون، أو إنكم، أو ولا أو، أوى أو إنكم لسارقون، كقوله: وتلك نعمة، أي أو تلك نعمة تمنها علي، استفهام. والغرض ألا يعزى إلى يوسف الكذب. عليه السلام. قوله تعالى: قالوا، أكتفي بهذا، بارك الله أحسن الله إليكم.